وزاد في قصة إبراهيم فذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم. أنا نقف على هذا. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، واستعمل الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد